إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل جلاله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهذه بشارات لمن حافظ على الخمس الصلوات، أبشر بها المحافظين عليها القائمين بها المؤدين لها كما أمر الله جل وعلا، المصلين لها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليزدادوا ثباتا وإحسانا، وتمتلئ قلوبهم فرحة واطمئنانا، كما قال الله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا. وأنبه بها من ضيع هذه الصلوات وغفل عنها وقصر أو فرط فيها. معاشر المسلمين، معاشر المصلين، أبشروا، أبشروا يا من حافظتم على الصلوات الخمس، أبشروا بالأمن والأمان وبذهاب الهم والأحزان. فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإنسان بطبيعته هلوع جزوع، لا يصبر على مرض ولا على فقر ولا على مصيبة، جزوع هلوع. لكن الله تبارك وتعالى استثنى المصلين الذين هم محافظون على هذه الصلاة، استثناهم فقال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فأهل الصلاة في ثبات واطمئنان، وأهل الصلاة في صبر على الضراء وفي شكر على السراء. أبشروا معاشر المصلين بالإعانة على تحمل الأعباء وعلى مواجهة المشاكل وعلى تحمل المسؤوليات. أبشروا، فإن الله عز وجل لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وحمله هذا العبء الثقيل، ألا وهي الرسالة، ألا وهي الرسالة، حتى قال الله سبحانه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أمره بالصلاة، أمره بالصلاة، فإنها خير عون على ذلك. فقال الله جل جلاله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنها من أكبر العون على تحمل الهموم وعلى تحمل الغموم وعلى تحمل الأعباء والمسؤوليات. وهكذا معاشر المسلمين، وهكذا هي أعظم عون على تحمل المصائب وعلى الصبر عليها. فقد قال الله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على راحلته وجاءه خبر موت أخيه فنزل من عليها فنزل من على الراحلة ثم صلى ثم استرجع وصلى ركعتين ثم رجع إلى راحلته وهو يتلو هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكما تعلمون معاشر المصلين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه، يعني الخسوف أو الكسوف، إذا رأيتموه فافزعوا للصلاة حتى ينكشف ما بكم. فهي من أعظم العون، فهي من أعظم العون على كشف المصائب وعلى تحملها والصبر عليها. أبشروا معاشر المصلين، أبشروا معاشر المصلين بالتجارة التي لا تبور. فكم من أناس يتاجرون مع هذا ومع هذا، يتاجرون مع هذا ومع ذاك، ولا يتاجرون مع الله تبارك وتعالى، ولا تجدهم في الصلوات ولا تجدهم في بيوت الله. لماذا لا تتاجرون مع الله جل وعلا التجارة التي لا كساد فيها ولا بوار؟ قال الله جل جلاله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بل الصلاة وإقامتها من أعظم أسباب الرزق. فأبشروا يا معاشر المصلين إذا أقمتم الصلاة بالرزق من الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال الحافظ ابن كثير: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. فهنيئا لمن أقفل دكانه وأقفل مطعمه وأقفل ورشته وجاء يلبي النداء وجاء يقيم الصلاة في بيوت الله، هنيئا له، وليبشر بالرزق العظيم وبالرزق المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. أبشروا معاشر المصلين، أبشروا معاشر المصلين، أبشروا معاشر المصلين بمغفرة الذنوب ومحو الخطايا ورفع الدرجات ورفع الدرجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى من درنه، أي من وسخه، شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس، فكذلك الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا، يمحو الله بها الخطايا. وهذه الخطايا ما دون الكبائر معاشر المصلين، ما دون الكبائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، كالزنا والسرقة والربا والرشوة والعقوق وقطع الأرحام والاعتداء على أعراض الناس وأموالهم وأنفسهم، فهذه لا بد لها من توبة. أما ما دون ذلك فتكفره الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. فأبشر، أبشر يا من حافظت على الصلاة بهذه المغفرة وبهذه الطهارة وبهذا المحو للذنوب والمعاصي. وكلنا أصحاب ذنوب وكلنا أصحاب خطايا، فمن الذي ما ساء قط ومن الذي له الحسنى فقط؟ فتأتي الصلوات الخمس لتمحو تلك الذنوب وتلك الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم بما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات ويزيد في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد. تأمل إلى هذه الثلاث، فكلها وسائل للصلوات الخمس. إسباغ الوضوء على المكاره، يكره أن يتوضأ وأن يمس جسمه الماء في الليلة الباردة. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي في المساجد كل من قضت فريضة انتظر الأخرى، وكثرة الخطاء إلى المساجد، فهذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ويزيد به الحسنات. أبشروا معاشر المصلين، أبشروا معاشر المصلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إذا تطهر أحدكم في بيته ثم أتى بيتا من بيوت الله يريد أن يقضي فريضة من فرائض الله، إلا كان له بكل خطوة يخطوها حسنة تكتب له وتمحى عنه خطيئة حتى يدخل باب المسجد. وهل يقف الأمر عند هذا؟ لا والله، فإذا دخل المسجد فما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وهل يقف الأمر عند هذا؟ لا والله، بل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي أو يحدث. بشائر، بشائر عظيمة. أبشروا معاشر المصلين بالابتعاد عن الفواحش والرذائل والمنكرات، فإن الله جل وعلا يقول: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذا هو الواقع، أن الفواحش والرذائل والمنكرات تقل في المقيمين للصلاة، تقل في المقيمين للصلاة بالنسبة لمن تركها. أبشروا معاشر المصلين، أبشروا ببراءة من النار وبراءة من النفاق، لا سيما من حافظ على التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام مع الإمام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أبشروا معاشر المصلين، أبشروا بنور تجدونه في أمس الحاجة إلى النور يوم القيامة، يوم العبور على الصراط. يقول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين في ذلك الحين: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. أتريد أن يتم الله لك نورك؟ فحافظ على الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم، بشر المشائين في الظلم، يعني الفجر والعشاء، بالنور التام يوم القيامة. أبشروا معاشر المصلين بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله جل جلاله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وأطلق الله مكرمون بماذا؟ بكل أنواع الإكرام وبكل أنواع اللذات وبكل أنواع النعيم، وأعظمه النظر إلى وجه الكريم، إلى وجه الخالق، إلى وجه البارئ، إلى وجه المصور سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر، وعلى صلاة قبل غروبها يعني العصر، فافعلوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها التارك للصلاة، يا من تركتها كلها أو تركت بعضها أو تركت صلاة الجماعة في المساجد، أو كنت ممن يصلي الجمعة ويتركها طوال الأسبوع، أو كنت ممن يصلي في رمضان ويتركها طوال السنة، لقد حرمت نفسك هذه البشارات وأضعت عليها هذه الكرامات ورضيت لها بالهوان والله، ورضيت لها بالدون، ورضيت لها بمنزلة في الدنيا عند أهل العلم منزلة شنيعة ومنزلة وضيعة. فتارك الصلاة اختلف فيه أهل العلم على قسمين، القسم الأول قالوا فاسق فاجر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهو على خطر عظيم ويخشى عليه، يعني من الكفر ويخشى عليه. والقسم الثاني هم الذين كفروا تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، يعني ليس بمسلم، إذا مات من غير توبة فهو في النار خالد مخلد فيها. وهذا روي فيه الإجماع ونقل فيه الإجماع عن المتقدمين من الصحابة والتابعين أن تارك الصلاة كافر. ومعنى كافر أنه يفسخ عقد نكاحه إذا كان متزوجا ولا يرث ولا يورث من المسلمين، ولا تؤكل ذبيحته إذا ذبح، تؤكل ذبيحة النصراني واليهودي ولا تؤكل ذبيحة تارك الصلاة. وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يذهب به إلى الصحراء ويوارى فيها. أترضى بهذه المنزلة؟ أترضى بهذا الهوان؟ أترضى بهذا الخزي والعار والشنار؟ والقسم الأول والقسم الثاني من أهل العلم متفقون على أن تارك الصلاة يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. فيا من تركت الصلاة وأضعتها، إما أضعتها كلها أو أضعت بعضها، التوبة، وكفانا ضياعا وكفانا خسرانا. كم نجد من الناس، كم نجد من الناس من أضاع وقته في مقاير القات منشغلا عن الصلاة، كم أضاع وقته أمام الدشوش والقنوات منشغلا عن الصلاة، كم أضاع وقته في الملاعب والمباريات وانشغل عن الصلاة، كم أضاع وقته في البيع والشراء والتجارات وانشغل عن الصلاة. كفانا ضياعا، ولو وجدت لذة، ولو وجدت نشوة، ولو وجدت طربا، فسيعقب ذلك الندم والحسرة، فسيعقب ذلك الندم والحسرة إن لم تتب إلى الله تبارك وتعالى قبل موتك. وكم من أناس قد خط رؤوسهم، قد خط رؤوسهم الشيب، بل اشتعل الرأس شيبا، وتجده على الأرصفة والطرقات يلعب الورق ويلعب الكيرم ويلعب الضومنة. أما يستحي؟ أما أنذرك الشيب؟ أما بان لك العيب؟ إلى متى هذه الغفلة وهذا الإعراض عن الصلاة وعن بيوت الله؟ سيعقب ذلك حسرة وندامة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيا عباد الله، يا من أضعت الصلاة، يا من قصرت فيها، يا من فرطت فيها، يا من غفلت عنها وانشغلت عنها، التوبة التوبة. هلموا إلى بيوت الله، هلموا إلى بيوت الله، رصوا الصفوف، سدوا الخلل، سدوا الفرج، أقيموا الصلاة حتى تنالوا تلك الكرامات وتحوزوا تلك البشارات. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزق هذه البلاد الأمن والأمان، واصلح ولاة أمورها، اللهم اصلح ولاة أمورها، اللهم اصلح ولاة أمورها، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة ووفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء أو بكيد أو بمكر، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اقتله، اللهم اقتله، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.